الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وجوب الطمأنينة في السجود. واجب وطمأنينة كتلزانا كتك السجود. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrisha kukamilisha rukuu na sujudu. ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. أنا بجي أنفانو وأسيه فنهيفيو، يعني أسيه كمليش ركون سجود. أنا بجي أنفانو ومنينجا أنا يكولا تندموجا نمبيلي لا تغنيان عنه شيئا، هزم تشلزي تشوت. Je, huyo anayesali bila kukamilisha rukuu na sujudu sala yake hiyo haimtoshelezi chochote. Wa kana yaqulu fi, na alikuwa akisema katika jambo hilo: innahu min aswa innasi sariqa. Alikuwa akisema kwa mtu huyo asiyekamilisha rukuu na sujudu: innahu min aswa innasi sariqa, ni katika watu waovu kwa kuiba. Innahu min aswa innasi sariqa, ni katika watu waovu sana. Sariqa, kwa kuiba, mtu huyo asiyekamilisha rukuu na sujudu. Wa kana yahkumu bibutlani salati man la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Alikuwa akihukumu kubatilika kwa sala ya asiyesimamisha mgongo wake katika rukuu na sujud. Kama sabaka tafsiluhu fi ar-ruku', kama ulivyotangulia upambanuzi wake katika rukuu. وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود. المؤمرشا يلي من يكوهرب صلاياك كتلزانا كتك سجود، كما تقدم في أول الباب، كما اللي فتنغوليا مانزو وملنغوه. يقول الشيخ بازمول حفظه الله: أقول هذا الفصل الذي عقده المصنف وهذا الحديث الذي أورده فيه أن الطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة. kujituliza katika sujud ni moja katika nguzo za sala. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. سبب متومه صلى الله عليه وسلم أمهكم كباتليك قصالة يهويو أثي اسماميش مغنغواك كتك ركوع والسجود. كوهي حكمه إنمانيش كما تمانينا كتك ركوع والسجود نكتك نغوزو ذا صالة. فإذا صلى الإنسان صلاة لم يقم فيها صلبه، يعني لم يطمئن ويتأكد في السجود بحيث تستقر عظامه في محلها ويتمكن من السجود على أعضائه السبعة فصلاته باطلة. فإذا صلى الإنسان صلاة متوك صالي لم يقم فيها صلبه، حكسمميش مغنغواك، يعني لم يطمئن، anakusudia hakutulizana, wa yataakad fi sujud, akatulizana katika kusujudu pia, bihaithu tastaqirru idhamuhu fi mahaliha. Kutulizana kwenyewe ni kwa sifa ambayo mifupa yake inatulizana katika mahali pake, wa yatamakkana minas sujudi ala a'dha'ihi sab'a, na makinike kusujudu juu ya viungo saba. Huyo asiyefanya hivyo, fasalatu batila, sala yake ni batila. Wa hadha alhadith fihi dalilun ala anna as-sujuda ruknun fi as-salah. Hadithi hii pia ni dalili kwamba kusujudu ni katika nguzo za sala. Wa anna tumanina tam fi sujudi min arkani sala, pia kujituliza katika kusujudu pia ni katika nguzo za sala. Wa fihi anna man yukhaffifu sujuda wa la yatma'innu fihi yasriqu salatahu, pia katika hadithi hii ni kwamba yule anayekhafifisha sujud na asitulizane katika sujudu, huyu anaiba katika sala yake. Wa fihi anna man yukhaffifu sujuda wa la yatma'innu fihi yasriqu salatahu, katika hadithi hii ni kwamba anayekhafifisha sujud na asitulizane katika sujud, huyu yasriqu salatahu, anaiba sala yake. Wal muradu bi yasriqu salatahu ay yanqusu min ajriha, anapunguza thawabu za sala. Wadhalika idha adda adna haddin litumaninati fi sujud fahuwa anqasaha an kamalihi, akitekeleza yani uchache wa mpaka wa kutulizana katika sujudu, huyo ndio amepunguza ukamilifu wa sala. Kaifa qala Yusuf, hebu soma hiyo ibara. La, walmuradu biyasriqu salatahu ay yanqusu min ajriha, wadhalika idha adda wadhalika idha adda adna haddin litumanina fi sujud fahuwa anqasaha an kamaliha, ikiwa atatekeleza uchache wa mpaka wa kutulizana katika sujud, ndio amepunguza sala na ukamilifu wake. Na tumeelezea huko nyuma kwamba adna haddin ni mtu kuleta dhikri walau mara moja, subhana rabbi al-a'la. Wakad yahtamilu anna almurada bi annahu yasriqu salatahu bi annahu yubtiluha, na inahtamilu, inawezekana kwamba makusudio ya kwamba yasriqu salatahu fi alhadith ni kwamba yubtiluha, anaibatilisha hiyo sala. Bi an akharajaha an adna ma yajibu ala al-insani an yaf'alahu fi hadha ar-rukni, kwa kuitoa ile sala na uchache wa ambavyo anawajibika mtu kufanya katika nguzo hiyo. Na adna haddin ndio hiyo kutamka hiyo dhikri japokuwa mara moja, sababu wajib ni kutaja hiyo dhikri mara moja, subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi, hiyo ndio adna al-kamal. Kwa hiyo ikiwa hakutekeleza uchache huo, adna ma yajibu ala linsani an yafalahu fi hadha rukni fasalatuhu batila, itakuwa huyu ndio ameiba sala yake. Kwa hiyo mtu anatakiwa akirukuu, akisujudu, lazima tumaanina, kutulizana lazima, na atekeleze walau mara moja hiyo dhikri ya kurukuu au kusujudu. Wadhiha adhkaru sujud. Wakana sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkar wal-ad'iya. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema katika nguzo hii ya sujudu sampuli nyingi za adhkar na dua, taratan hadha wa taratan hadha, mara nyingine anasema dhikri hii, mara nyingine hii, mara nyingine dua hii, mara nyingine dua hii. Ya kwanza katika adhkar subhana rabbi al-a'la thalatha marat, subhana rabbi al-a'la thalatha marat. Wakana ahyana yukarriruha akthara min dhalik, alikuwa Mtume mara nyingine akikariri hiyo zaidi ya mara tatu, zaidi ya mara tatu. Wabalagha fi tikrariha maratan fi salati al-layl hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi, alizidisha katika kuikariri dhikri hiyo mara moja katika sala usiku mpaka ikawa sujudu yake ni karibu na kusimama kwake. Muda ule aliosimama akasali sala yake ya usiku ikawa ni karibu na muda ule, sujud ilikuwa karibu na muda ule wa kusimama. Wakana qaraa fihi thalathata suwar min at-tiwal, na alikuwa amesoma hapo sura tatu ndefu, al-Baqara wan-Nisa wa Ali Imran. Yatakhallaluha du'aun wa istighfarun kama sabaka fi salati al-layl, huingia kati hapo dua ikimpitia aya ya rahma anaomba rehma, ikimpitia aya ya adhab anafanya istiadha na kufanya istighfar. Kwa hiyo ilikuwa kisujudu inakuwa karibu na kusimama huko alikosimama pamoja na kusoma sura hizi ndefu tatu. Dhikri ya pili ya sujud subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi thalatha, kuongezea wa bihamdihi mara tatu. Tatu subuhun quddusun rabbul malaikati war-ruh, ni katika adhkaru sujud. Subuhun quddusun rabbul malaikati war-ruh. Dhikri ya nne subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li, wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu al-Qur'an, wa kana yukthiru min hadha adh-dhikr subhanaka allahumma bihamdik subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li, alikuwa akikithirisha hii katika ruku'u yake na sujudi yake. Yata'awwalu al-Qur'an, ما معنى يتأول القرآن؟ من يعرف؟ مر بنا هذا. كيفني كازي؟ فيبي كيفني كازي قرآن يا؟ أيوة. أيوة. قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة وخصوصا هذه الآية فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أي يعمل بما أمر في القرآن، يعمل بما أمر في القرآن، وهو قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول في ركوعه ويكرر ويكثر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. ذكر يتانو اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أو فتبارك الله أحسن الخالقين. هي نكتك أذكار السجود. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. السادس: اللهم اغفر لي ذنبي كلها. اللهم اغفر لي ذنبي كله. اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله، يعني ndogo na kubwa، وأوله وآخره، ذنبي يا mwanzo na ya mwisho، وعلانيته وسره، na ذنبي يا ظاهر na ذنبي يا سيري. هذا من أذكار السجود كذلك. سابعا: سجد لك سوادي وخيالي. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. سجد لك سوادي وخيالي، يعني ميلي وانغ نفكر زانغ، وآمن بك فؤادي نموي وانغ مكواميني أبوء بنعمتك علي نرجيا كو نعمة زاكو لزو نعمشا جويانغ هذه يدي وما جنيت على نفسي ننليو يفانيا كو نفسيان مذامب نليو يفانيا كو نفسيان. الثامن: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. من أذكار الركوع السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا مر بنا في أذكار الركوع، مر بنا في أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكذلك من أذكار السجود هذا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. التاسع: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. من أذكار السجود: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. العاشر: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. ولنغو حق نسميه madhambi niliyo yafanya siri na niliyo yadhihirisha. Allahumma ghafirli ma asrartu wa ma a'lantu. Alhadi ashar: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min tahti nura waj'al min fawqi nura وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. هذا كذلك من أذكار السجود. الثاني عشر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. إملان وحقنا تكيفاذك ورضيزاك نغذب زاك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك لن نتكيفاذك kwa sababu ya msamaha wako nataka hifadha na adhabu yako. Wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayk anta kama athnaita ala nafsik, nataka hifadha kwako sidhibiti sifa kukusifu wewe kama ulivyoisifu nafsi yako. La uhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsik. Izzoti ni adhkaru sujud na almusalli yatanawa, mara anasoma dhikri hii mara dhikri hii, anabadilisha katika kila sujudi, sio kuzikusanya katika sujudi moja kama tulivyosoma kule nyuma. Annahyu an qira'ati alqur'ani fi sujud, kukatazwa kusoma Qur'ani katika sujud. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yanha an qira'ati alqur'an fi ruku'i was sujud, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akikataza kusoma Qur'ani katika ruku' na sujud. Wa ya'muru bil ijtihad wal ikthari min ad-du'a, na anaamrisha kujitahidi na kukithirisha dua katika sujud. Fi hadha ar-rukni, katika nguzo hii, kama madha fi ruku, kama ilivyopita katika ruku. Wa ya'muru bil ijtihadi wal ikthari min ad-du'ai fi hadha ar-ruku, tume anaamrisha kujitahidi na kukithirisha dua katika nguzo hii kama madha fi ruku. Wa kana yaqul, na alikuwa mtume akisema, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a fi, mahali ambapo ni karibu anapokuwa mtu na Mola wake, wa huwa sajid, ni hali ni mwenye kusujudu. Hapa ni mahali ambapo mtu anakuwa karibu na Mola wake, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, mahali anapokuwa mtu ni karibu na Mola wake ni wakati ni mwenye kusujudu. Fa akthiru ad-du'a fi, kithirisheni dua katika sujud. Yaqulu huna Sheikh Bazamul, wa hal lil muslimi an yad'u fi sujudi bi ad'iyatin waradat fil Qur'an, je yajuzu kwa muislamu kuomba katika sujudu dua zilizokuja katika Qur'ani, sababu imekatazwa kusoma Qur'ani katika sujud, je dua zilizokuja katika Qur'ani yajuzu kuzisoma? Aljawabu na'am, ndio. Liannahu la yu'addu hina yad'u bihadhihi al-ad'iya qari'an lil-Qur'an, kwa sababu anapoomba kwa dua hizo haihisabii kwamba anasoma Qur'ani, anahisabiwa kuwa anaomba. Ha, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين, دعاء زليزو كتك قرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكي سوما هزي هاي سبيك وما نسوما قرآن إلي سبيك أنا أومبا كي يجوز يجوز دعاء هزي كزي أومبا حتى كما زيكو كتك قرآن. يقول فلا مانع أن يقول في الدعاء في السجود من نوع الأدعية التي وردت في القرآن, حكونا كزويزي كسيما كتك دوا كتك سجود سمبولي يوتي دوا زلزكوجة كتك قرآن, كأن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, بدوا إيكو كتك قرآن. أو يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما, إيكو كتك قرآن. أو يقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة, ونحو ذلك من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم. فنو هزو كتك دوا زلزكوجة كتك قرآن تكوف يجوز كزسوما كتك سجود. واضح إطالة السجود, kurefusha kusujudu. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akijalia kusujudi kwake ni karibu na kurukuu kwa urefu. وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض, na huenda akazidisha katika kurefusha kwa jambo arid lililozuka, jambo lolote lililozuka huenda akarefusha ile sujud. Kama kala baadhi sahaba, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashiyi, mtume alitoka kwetu katika moja ya sala za jioni, adh-dhuhur au al-asr, wa huwa hamilun hasanan au husaina, na huko amembeba Hasan au Husein wajukuu zake. Fataqaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawadha'ahu 'inda qadamihi al-yumna, mtume akatangulia kwa ajili ya kusalisha, akamweka mjukuu wake upande wake wa kulia katika mguu wa upande wa kulia. Thumma kabbara lis-salati fasalla, kisha akaleta takbiratul ihram ya sala akasali. Fasajada baina dhaharanai salatihi sajdatan atalaha, akasujudu baina ya sala yake sijda aliyoirefusha, akasujudu baina ya sala yake hiyo sajdatan atalaha, sijda aliyoirefusha sijda ile. Qala arawi alhadith, anasema farafa'tu ra'si min baini an-nas, nikainua kichwa changu baina ya watu, baina ya masahaba wote waliokuwa kisujudu, mimi nikainua kichwa changu. Fa idha as-sabiyyu ala dhahri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid, mara yule mtoto aliyekuwa kimbeba yuko juu ya mgongo wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na huku mtume amesujudu. Faraja'tu ila sujudi hadha sahabi rawi alhadith, za nikarudi kwenye sujudi yangu nikaendelea. Falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala, qala an-nasu ya rasulullah innaka sajadta baina dhahranai salatika hadhihi sajdatan ataltaha, wewe ulisujudu mbele ya sala yako hii sajda uliyoirefusha. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun, mpaka tukadhania kwamba kuna jambo limezuka. Au annahu yuha ilaika, au tukadhania kwamba wapewa wahi hapo katika sujud. Qala mtume akasema kullu dhalika lam yakun, yote hayo hayakuwa, sikupewa wahi wala halikuzuka jambo lolote katika sala. Walakinna ibni irtahalani fakarihtu an uajilahu hatta yakdhiya hajatahu, lakini huyu mjukuu wangu alinipanda juu ya mgongo, nikachukia kumuharakisha mpaka amalize haja yake. Wa fi hadithin akhar kana sallallahu alaihi wasallam yusalli فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره, alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akisali akisujudu al-Hasan na Hussein wanaruka juu ya mgongo wake. فإذا منعوهما, masahaba wakiwazuia, ashara ilayhim andauhuma, mtume anawaashiria masahaba kwamba wawacheni. فإذا قضى الصلاة أكمليز صلاة وضعهما في حجره, أنا وإيكا كتك ما بجاياك, وقال نكسما من أحبني فليحب هذين, من يكوني بند ميمي ناوى بند هوا وويلي. يقول الشيخ بازمول حفظه الله هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله لبيان مشروعية إطالة السجود وكوازي سنة يكرفوش كسجوده. وقد سبق في حديث حذيفة بن اليمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال سجوده قريبا من وقت قراءة الفاتحة والنساء وآل عمران. هكنا بقرة يوسف نسخياكو قريبا من وقت قراءة الفاتحة والنساء والعمران. طيب imetangulia katika hadithi ya Hudhaifa bin Yaman kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alirefusha sujudi yake ikawa karibu na wakati wa kusoma Fatiha na Nisa na Ali Imran. Fahadha yadullu ala italatin adhimatin jidda, hii inafahamisha kurefusha kukubwa sana kwa sujud. Walakin yulahadhu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam لم يفعل مثل هذا التطويل إلا في صلاة الليل. إجلكان نيفهميه كوانبا متوم صلى الله عليه وسلم حكفان يهيفيو إسبقوا كتك صلاة يوسيك حكرفوشا كما هيفيو سجود إسبقوا كتك صلاة يكي يوسيك بكي يكي فهموا. فلا يشرع للإمام في المسجد أن يطيل السجود مثل هذا السجود. haitakiwi kwa imamu, sio sunna kwa imamu msikitini kurefusha sujud mfano wa sujudi hii. Safahamu? Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam innama fa'alahu fi salati al-layl, sababu mtume amefanya hivyo katika sala ya usiku. Wa lam yunqal annahu fa'ala mithla hadhihi al-itala ay bi miqdari qira'ati surati al-baqara wa ali imran wan nisa إلا في صلاة الليل. هيكون كل يوم متوم يلفانيا كورفوشاوك مفانو كورفوشاوك وكياستيا كصبا سورة البقرة نآل عمران ننساء اسبقوا كتك صلاة وسيكو بكياتي. أما في الصلاة في المساجد العامة فإن هذا غير مشروع. شباب صلاة كتك مسكيتي عامة jambo hili halitakiwi kurefusha sujud kiasi hicho. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yaf'alu, hakufanya hivyo. Wa hal ma'na hadha annahu ma tajuzu al-italatu fi as-sujud mutlaqan, na je maana hivi ni kwamba haifai kurefusha katika sujudi mutlaqan kwa hali zote. الجواب تجوز الإطالة أحيانا, ينجوز يكرفوش سجود أحيانا مرة نجين لسبب عارض وسبب يليزوك مرة نجين يجوز, ولكن ليس بقدر الطول الذي هو قدر سورة البقرة وآل عمران والنساء. فموجة نكرفوش هوكو كما ينجوز لكن في كياسي شاء ورفه وكياسي سورة البقرة na Ali Imran na Nisa. Fahamu? Innama biqadri yasirin zaidin ala almu'tad yajuzu, kiasi kidogo tu kilichozidi ile kawaida. Lakini wasujudu kiasi cha suratul Baqara mpaka ukiinuka hakuna mtu maamuma, washakwenda zao wote. Kuna watu wagonjwa kuna watu wagonjwa hawezi hivyo. مثل ما أطال الرسول صلى الله عليه وسلم سجوده لما ركب على ظهر الحسن أو الحسين. مفانو لفرفوشة من تمسى سلم سجودياك لما ركب على ظهره الحسن أو الحسين, لفرفان الحسن أو حسين يو يمغنغواك. فإنه أطال السجود عن المعتاد, لفرفوشة سجوده kuliko ile kawaida tu. Hatta dhanna sahabatu radiyallahu anhum annahu qad hasala shay, paka masahaba radiyallahu anhum wakadhania kwamba limetokea jambo fulani. Wa fi hadha alhadith alladhi awradahu almusannif وهو الحديث الثاني لما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أن دعوهما alipowashiria masahaba kwamba wawacheni au wajukuu zake wa huwa yusalli bayanu jawazi al-ishara al-mufhima dakhila as-salati min al-musalli. Hapa inachukuliwa kwamba kuweka wazi kufaa, inajuzu kuashiria ishara inofahamisha ndani ya sala kwa mwenye kusali, anaweza akaashiria ishara hiyo na sala haibatiliki. Kuashiria ishara inayofahamisha ndani ya sala yajuzu, lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ashara lis-sahaba wa huwa fi as-sala, sababu mtume amewaashiria hapa masahaba na yeye katika sala. Lamma aradu an yamna'u al-hasan wal-husayn min an yathibu ala dhahrihi sallallahu alayhi wasallam, walipotaka masahaba kumzuia al-hasan na husayn kuruka juu ya mgongo wake sallallahu alaihi wasallam. Fadalla dhalik ala anna al-isharata al-mufhima dakhila as-salah la mani'a minha. Hii inafahamisha kwamba ishara inayofahamisha ndani ya sala la mani'a minha, haizuiwi. Wazi eh? Idha qtadat laha al-haja, lakini ikitaka haja hiyo ishara. وأنها ليست من الكلام المنهي عنه داخل الصلاة. نبيه نفهمش كما كواشيريا سيكتك منينو يليو كتازو عندني يصالة وكيو واشيريا سيكو سيما كواشيريا سيكو سيما. وقد ثبتت أيضا هذه الإشارة في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما ذكرت صلاة الخسوف. imethibiti pia ishara hii katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha alipotaja salata al-khusuf, sala ya kushikwa kwa mwezi. faqad ja'at imra'atun ila sayyidati Aisha wa hiya tusalli fi hujratiha salata al-khusuf, alikuja mwanamke mmoja kwa mama Aisha radhiallahu anha na hali anasali katika chumba chake salata al-khusuf. Fasaalataha, yule mama yule mwanamke alikuja akamuuliza mama Aisha, mal amru, kuna nini? Faasharat Aisha tu ila sama, mama Aisha akamuishiria akamwashiria mbinguni, yani asharat isharatan afhamat almar'a anna as-salata lihuduthi amrin adhim. Mama Aisha alimuashiria ishara iliyomfahamisha ile mwanamke kwamba sala hii kumetokea jambo kubwa ambalo ni kusufu. Fadalla hadha wa hadha ala anna al-isharata al-mufhimata min al-musalli dakhila as-salah biyadihi au bi'aynihi annaha insha Allah la haraja fiha. Mfahamu hadithi hii na ile imefahamisha kwamba ishara inayofahamisha kwa huyu mwenye kuswali ndani ya sala kwa mkono wake, ishara kwa mkono wake au kwa macho yake, insha Allah sio vibaya. In kana hunaka hajatu lidhalik, ikiwa kuna haja ya hivyo. Wa annahu laysa min al-kalam al-manhiy anhu dakhil as-salah, na kwamba hiyo si katika maneno yale yanayokatazwa ndani ya sala. Kwa hiyo ishara aidha kwa mkono au kwa macho ya juzu au kwa kichwa ya juzu katika sala, wala haibatilishi sala. Wazi hapa. Warada fi alhadith anna idha sallama al-insanu ala al-musalli madha yaf'alu al-musalli, yushiru. Salamu alaikum, mtu atoa salamu, watu wote waswali. Alijaba araddu ni kuashiria tu, idhan kuashiria hakubatilishi sala, wala sio maneno kuashiria ndani ya sala. Wazi hadha, wallahu alam.